إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أيام توفي رجل نحسبه والله حسيبه من الصالحين، توفي عن عمر مليء فيما يرى الناس بالخير والعمل الصالح ونفع المسلمين، توفي من هذا الوباء الذي نسأل الله أن يرفعه عنا. يحدثني من حدثه، يحدثني إنسان، وهذا الإنسان الذي يحدثني حدثه بهذا الذي أقوله لكم من رأى. قال إن ذلك الرجل يعني كان في وضع صحي حرج، وبقي في المستشفى يمكن فوق الأسبوع، في آخر يوم من أيامه، في يعني قبل لحظات من قبضه، أحس براحة فجلس وكلم الممرضين والممرضات والأطباء الذين كانوا يتابعونه، فشكر لهم ودعا لهم ونصحهم، والممرضات اللائي لسنا يرتدي الحجاب نصحهن الحجاب الله يهديكم وكذا وكذا، واش اسمحوا لي والله يجزيكم بخير وكذا. وهو جالس قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم اضطجع على شقه الأيمن ثم مات. هذا حديث من رأى ذلك، هذا يحدثه من رأى. أقول لكم أيها الناس، عندما تسمعون مثل هذا أو ترونه، يتجلى لكم صدق قول ربنا سبحانه: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والحياة الدنيا. هذا الحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. الحق هذا الشيء كله اللي احنا في دابا، الضحك الباطل اللعب اللهو السراب. الحق عباد الله، من أعطاه الله حسن الخاتمة فقد أعطاه الخير كله. حياتك كلها من نهار ولدتك أمك لأجل هذه اللحظات، إن وفقت في هذه اللحظات لأن تقول لا إله إلا الله فأبشر بالخير كله، ما بقيش تفكر شي حاجة درت في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله، ولكن هذا لا إله إلا الله، الله تدري ماشي انت، الله مولاتي دار فمك، هذا حسن الخاتمة. لو كان بهذا اليسر والسهولة لما سأله الأنبياء فمن دونهم. الأنبياء يطلب الله، الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام قذف به في النار فصبر وثبت، أمر بذبح ابنه بيده فثبت وصبر ووفى، ربنا سبحانه يمدحه. يقول: وإبراهيم الذي وفى، وفى قال لي الله وفى. هذا تخاف تطلب حسن خاتمة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الا ما كتحسليش انت يا ربي بان نعبد الاصنام نعبدها انت اللي جنبني وبني يعني. يوسف عليه السلام يفرق بينه وبين ابيه وهو باقي صغير ويرمى في الجب ويباع بيع العبيد ويدخل الحبس والله سبحانه وتعالى هادشي كله يقول في الاخر ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني مسلما توفني مسلما علاش تعرف الى انت مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعا نطيح نطيح على كفاير نموت على وجهي خصني نموت مسلم وديك الساعه لا ابالي. عبد سيدنا عبد الله بن عمر الذي هاجر في سبيل الله وجاهد في سبيل الله وعاش عيشة الأتقياء الصلحاء في الصفا والمروة يقف على الصفا وتدعي يقف على المروة وتدعي اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هادشي كيطلبوا الناس. أنا قلت لكم يا عباد الله هذه الكلمة تيديرها لك الله في فمك باقي خصك تكون عشتي عليها. أجرى ربنا سبحانه عادته الجميلة على أن من ما عاش على شيء مات عليه. من عاش على الطاعات من كان صحيحا في بدنه معافا فيه فعاش على الطاعات أجرى ربنا سبحانه العادة أنه يميته على الطاعات. ألم يبلغكم كم من أنباء الناس بلغكم هذا مات صائما هذا مات في صلاة هذا مات في صدقة هذا مات في الحج. وهذا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي قصة في الصحيحين أنه محرم فوق ناقته فسقط من فوق الناقة فكسرت رقبته فمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسله ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس قاعدين ينوضوا خايفين هو يقول لبيك اللهم لبيك. مات. ومن عاش عيشة فجور يوشك أن يموت من الفاجرين. كم بلغنا من أنباء الناس من أنا أعرفهم مات سكران حادثة سير مات سكران هو يصلي هو يقرأ القرآن مع الطلبة أنا شفت بعيني ولكن كان لا يترك الزجاجة أبدا. مات كسيدة سكران. كم من مات على بطون الفاجرات تجيك ساعتك وانت في الجريمة وانت في العصيان كيف دير كيف التدارك. الآن يا عباد الله أقول ما تسمعون أستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد بلال رضي الله عنه لما حضرته المنية وأحس بسكرات الموت جعل يصيح ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فتصيح امرأته بجانبه تقول وابلاله وحزناه وهو يقول وفرحاه. حسن الخاتمة يا حباب الله. لما حضر عمر بن عبد العزيز الوفاة وكان بجانبه زوجته فاطمة وأخوها مسلمة قال لهم اخرجوا عني. فخرجوا ووقفوا عند باب الحجرة فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه ليست وجوه جن ولا وجوه إنس. ثم تلا قول ربنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لأخته قد قبض صاحبك. فدخل فرأى وقمت. عمر بن حسين الجمحي قاضي المدينة قال مالك رحمه الله الإمام مالك قال كان عمر بن حسين من أهل الفضل والفقه والعبادة. أخبرني من سمعه يقرأ القرآن في كل يوم فقيل له تختمه في كل يوم وليلة قال نعم. قال أخبرني من حضره حين موته فسمعه يقرأ قول الله لمثل هذا فليعمل العاملون. نحن نسأل الله أن يسلك بنا ما سلكه بهؤلاء الصالحين من دروب الصلاح ويختم لنا بما ختم لهم من حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك أن تحسن خاتمتنا، اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وماتوا على ذلك، اللهم اغفر ذنبهم وفرج كربهم، واغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لخاصتنا وعامتنا والمسلمين والمسلمات، إنك جواد بخيرات. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا، تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.